قال السائل: فضيلة الشيخ، العقيقة التي تذبح يوم السابع للمولود هل توزع على الجيران أم تكون وليمة يدعى لها الأصدقاء؟ العقيقة حكمها حكم الأضحية، والأضحية السنة فيها أن يأكل ويتصدق ويهدي، لهذا قال العلماء يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو خالف ذلك فلا يكون آثما، ولكن يقولون ينبغي أن يتصدق بشيء ولو كان قليلا، والصدقة تكون على الفقراء والهدية على الأصدقاء وإن كانوا أغنياء. فلو مثلا ذبحها وطبخها، جعل غداء أو عشاء، ثم دعا الجيران والأصدقاء فلا بأس، ولكن ينبغي أن يكون فيهم فقراء، يعني يدعو معهم الفقراء ولو اثنين أو ثلاثة. يقول السائل: هل يجوز الصيد إذا كان الكلب معلما ولونه أسود؟ إذا كان أسود بهيم فلا يجوز صيده وإن كان معلما، وهذا هو السبب في كونه بدأ بالأمر بقتل الكلب الأسود، ولا يجوز اقتناؤه أيضا. يقول: إذا كانت العقيقة سنة مؤكدة فكيف يكون ترك إذا تركها الولي يحرم من شفاعة ابنه؟ هذا قد يكون بسبب عدم الشكر لله جل وعلا، وهو أمر لا نعرف الحكمة فيه، العلم عند الله جل وعلا. الإنسان إذا ما جاء يعني في النص ذكر الحكمة التي من أجلها فعل الفعل أو منع الفعل، ما يصلح التلمس فيها تحري، إنما هذا يكون من العلم الذي استأثر الله جل وعلا به، فالعلم عند الله. قال: من المعلوم أن الكلاب في عصرنا تعد استعمالها لأغراض كثيرة كالبحث عن المخدرات وما شابه ذلك، فهل استعمالها لهذا جائز شرعا؟ إذا كان جائز في الماشية والزرع فهذا أولى، وهذا هو الصواب، أنه إذا جاء مثلا أغراض صحيحة اقتنائها وصار له أثر معروف فلا بأس به. يقول: إذا أرسل الرجل كلبه ولم يذكر التسمية لأنه نسي ثم ذكرها بعد انطلاق القلب بعد انطلاق الكلب قبل إمساك الصيد، هل يكون الصيد حلالا؟ نعم، إذا كان هذا هو الراجح، إذا كان قبل إمساكه سمى، كما أنه إذا أرسل السهم وقبل إصابته سمى، يكون حلالا، مع أن المسألة من الأصل فيها خلاف، ولكن هذا هو الصواب. نعم. يقول: من المعلوم أن الشارع حرم الميتة وأباح الحيوان المذكى، فما وجه إباحة ما قتله الكلب المعلم والدم الفاسد لم يخرج منها؟ وجهه أن الله جل وعلا لم يكلف عباده إلا بما يستطيعون، وقد أذن لهم في الصيد وهذا استطاعتهم، فلو مثلا الإنسان أمسك الصيد حيا مستقرة الحياة فيه لا بد من ذكاته، إن كان فيه جرح وتركه حتى يموت لذلك ما يصلح، فالذكاة على أصلها، ولكن هذا في غير المقدور عليه، وهذه القدرة، هذا حد القدرة، فأبيح من أجل ذلك. يقول: هل يجوز لنا بأخذ المولود إلى من نراه صالحا من العلماء حتى يعطيه التمر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز هذا، لأنه لا يجوز أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، ما في أحد يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمور ثلاثة: الأمر الأول أن قياس غير النبي عليه باطل، ما يمكن أحد يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ولا يمكن المسلم يعتقد شيئا من ذلك. الأمر الثاني أن الصلاح أمر لا يعلمه إلا الله، ربما يظهر للناس أنه صالح وهو في الواقع طالح ليس صالحا. الأمر الثالث أن الصحابة رضوان الله عليهم قصروا هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه خاص به، فلا يجوز أن نعديه إلى غيره، يجب أن نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يقول: من هو أولى الناس بتسمية المولود؟ أولاهم والده، ولكن ينبغي أن أيضا يأخذ رأي والدته، لأنهما لهما الحق كلاهما في ذلك، فإن كان له جد فهو كذلك أيضا يؤخذ رأيه لأنه أب، ولكن الأولى هو الوالد. نعم. هل يجوز التصدق بوزن الشعر من النقود؟ أما الجواز فهو جائز مستحب، ولكن وزن الشعر من النقود التي هي النقود الحاضرة يكون كثير أكثر من الذي جاء في الحديث، لأن وزن الشعر من الفضة قليل والشعر لا يزن، فإذا تصدق الإنسان بوزنه ورقا يكون أكثر من ذاك، وإذا تصدق بذلك فهو متبع للسنة، وهذا كله من باب الاستحباب ليس متعين مستحب، لو تركه الإنسان ليس عليه شيء. يقول: هل البندقية لها حكم السهم في الصيد؟ نعم، بل هي أولى، لأنها تخرق الصيد والسهم قد لا يخرقه، يعني النبل قد لا يخرقه إذا كان بعيدا، لأنه كلما بعد برد، فإذا أصابه من بعد ربما لا يجرحه، خلاف البندقية فإنها الغالب أنها تخزق وتدخل في الرمية، وقد اشترط بعض العلماء في الرصاصة أن تكون لها حد محددة، إذا لم تكن محددة ودخلت بقوة الدفع يقول أنها لا يحل ذلك، ولكن الصواب أنها إذا دخلت بقوة الدفع وجرحت أنه حلال. نعم. هل السقط يعق عنه بعد دفنه؟ نعم، يجوز ذلك، يعق عنه ويسمى أيضا. هل يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة ويهدي ثوابها لأبويه؟ هذه المسألة كثير السؤال عنها، والسبب في هذا أنه جاء في بعض النصوص ما ربما فهم بعض الناس منه المنع، كقوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يدل هذه الآية تدل بظاهرها على أن الإنسان ليس له من الأجر إلا عمله، ولكن هذه الآية لا تعارض النصوص الأخرى الكثيرة، فمثل هذا جائز إذا اعتمر الإنسان أو حج من قد أدى الواجب الذي عليه من الحج والعمرة، ثم جعل ثواب عمرته أو حجته لأحد من الناس سواء كان قريبا له أو بعيدا له، بعيد أجنبي عنه، فإنه يصح ذلك وله أي وهو أجر عمرته وحجه، مع أنه يصل إلى ذاك أجر هذه العمرة، وفضل الله واسع. فكذلك الأعمال الأخرى، إذا مثلا تصدق بصدقة وقال: اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لوالدي أو لأخي فلان أو لفلان من الناس، فإنه يصل إليه، بل يقول الفقهاء: كل عمل بر يعمله الإنسان لله خالصا ثم يهدي ثوابه لحي أو ميت فإنه ينفعه ذلك ويصل إليه. هذا مطلق، والأدلة على هذا كثيرة، منها أن الله جل وعلا شرع لنا الدعاء بعضنا لبعض، وجاء ترغيب في الدعاء، أن الإنسان يدعو لأخيه بظهر الغيب، وأنه إذا دعا لأخيه غائبا أن ملكا من ملائكة الله يقول آمين اللهم استجب ولك بمثله من الأجر.